لو قدر أنه تجاوز الميقات وما أحرم. واحد راح المدينة وطلعوا من المدينة رايحين مكة شرفها الله، بعد ما تجاوزوا المدينة بخمسين كيلو، لأن الميقات عند المدينة بضبط عشرة كيلو، بعد خمسين كيلو ولقوا أنا ما أحرمت. شو ما أحرمت؟ قال الإحرام مو من السيل. قال لا يبا، إحنا في المدينة، المدينة يحرمون من ذو الحليفة، إحنا ما راح نمر على السيل، شو أنت ما أحرمت؟ قال والله نسيت أو ما أدري، أحسب هناك الإحرام ما أدري، نسيت وما أدري، هذا مو عذر، لا يقبل عذره. طيب والحل؟ يرجع، يرجع مرة ثانية للميقات ويحرم من الميقات ويذهب، لابد أن يرجع. طيب قال والله رجع، ما لي راجع صراحة، أو اللي معاه قال والله إحنا راجعين، زين أنت اللي غلطان، قاعد تعطلنا على شنو؟ أو ما هو مع مجموعة خاصة يروحون بالباصات مثلا وكذا، الأمر ليس بيده وما أحرم، هذا يكون قد ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، فيحرم من مكانه وعليه دم، يلزمه أن يذبح شاة لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، لأنه أحرم بعد الميقات. كذلك اللي يروحون بالطائرة الآن ينزلون بجدة ونسى يحرم بالطائرة، بعد ما تجاوز الميقات فطن، نايم ولا ناسي ولا اللي يكون أو جاهل، كذلك إذا وصل جدة يلزمه أن يذهب إلى الميقات بالسيارة، يروح للسيل ولا يروح للطائف كيفه، لكن لا يحرم من جدة، لا لأنه تجاوز الميقات دون أن يحرمه لأجل العمرة أو الحج، فيلزمه أن يرجع، إذا لم يرجع عليه دم، ترك واجب.